الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صل على محمد وآله محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لفهم وتفهم العلم والعمل الصالح. يقول وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. لاحظ إخواني البحر في إن وأخواتها طبعا, والبحث متعلق البحث خبر إن وأخواتنا لأن البحث المرفوعات في أسماء المرفوعة, فخبر إن وأخواتنا مرفوع, فربط البحث بهذا الشكل يكون البحثنا في المرفوعات من المرفوعات خبر إن وأخوات يعني خبر الأحرف المشبهة بالفعل. طبعا هو إن وأخوات إن مباحثها يعني على كل حال مفصلة من المباحث التي الآن نقرأها وهذا بالنسبة إن وأخوات إن خبره ماذا يقدم, يجوز تقديمه على الاسم يعني يتوسط بين العامل والاسم بين الحروف المشبهة والاسم أو لا يجوز. وهكذا يجوز تقديم الخبر على العامل والاسم على إن وأخوات إن أو لا يجوز. مثلا في هذا المثال مثلا نقول إن زيدا قائم, يجوز أن نقول إن قائم زيدا نوسط الخبر نخلي في الوسط. وهل يجوز أن نقول قائم إن زيدا؟ يقول لا يجوز. راعد الترتيب يعني هذا الترتيب يعني أول العامل إن وأخواته ثم الاسم ثم الخبر. يعني لابد أن نقول في هذا المثال مثلا إن زيدا قائم, لا يجوز تقديم الخبر على الاسم ولا يجوز تقديمه أيضا حتى على العامل, أيضا لا يجوز تقديمه. فيبقى بهذا الشكل إن زيدا قائم إلا في استثناء, إلا إذا كان خبر ظرفا أو جارا ومجرورا, هذا لا يلزم فيه تأخير الخبر بل يجوز تقديم الخبر على الاسم إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. مثلا نقول إن في ذلك لعبرة, هنا تلاحظوا إن من حكم شبه بالفعل في ذلك خبر مقدم لعبرة اسم مؤخر. طبعا هنا قدم الخبر وجوبا. أو مثلا في هذا المثال إن في الدار زيدا, الأصل ماذا قال؟ إن زيدا في الدار, قدمنا الخبر طبعا هنا جوازا. نقول إذا كان ظرفا أو جارا يجوز تقديمه. أو مثلا نقول إن عندك رجلا فاضلا, كان الأصل إن رجلا فاضلا عندك, فلا يلزم تأخير الخبر إذا كان ظرفا أو جارا, يمكن تقديمه على ماذا؟ على الاسم. وهذا التقديم إخواني تقديم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا, حال كونه ظرفا أو جارا مجرورا, تقديمه على الاسم على قسمين على نوعين. كان يقدم الخبر طبعا بهذا الشرط حال كونه ظرفا أو جارا مجرورا, كان يقدم على الاسم جوازا يقدم جوازا, كان يقدم على الاسم وجوبا بهذا التفصيل. متى يقدم جوازا ومتى يقدم وجوبا؟ نقول يقدم الخبر على الاسم جوازا طبعا إذا كان ظرفا أو جارا, وأكد إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا, يقدم جوازا إذا كان الاسم معرفة. يقولون يقدم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا, يقدم الخبر على الاسم بهذا الشرط يعني إذا كان معرفة. مثلا نقول إن في الدار زيدا, هنا تقديم جائز مو واجب. أو إذا كان مور الثاني إذا كان نكرة مسوغة, يعني إذا كان نكرة إذا كانت نكرة مسوغة لها الابتداء يعني عامة أو خاصة يعني مفيدة، كما مثلا في هذا المثال إن في الدار رجلا فاضلا، هنا تقديم الخبر جائز مو واجب. لماذا؟ لأن الاسم نكرة موصوفة يعني نكرة مسوغة يعني يسوغ الابتداء بها، هذا جائز. متى يقدم الخبر وجوبا؟ في ثلاث اخواني في ثلاث مواضع، انا اكتب هذه المواضع وتقريبا نقول اذا في الحقيقه هكذا، اذا فهمنا المواضع التي يجب فيها تقديم خبر ان واخوات ان ما عدا هذه المواضع الثلاثه يكون ماذا؟ التقديم جائز مو واجب. طبعا بشرط ان يكون ماذا؟ بشرط ان يكون الخبر ظرفا او جارا ومجرورا. فنقول يقدم الخبر، نعم بليز جواز تقديم ان اذا كان معرفه او جار. خلتكم الموارد الوجوب حتى يتسرب على موارد الجواز. نقول يقدم خبر الأحرف المشبهة بالفعل على اسمها متى؟ حال كونه، طبعا حال كونه ظرفا أو جارا ومجرورا. يقدم الخبر خبر الأحرف المشبه بالفعل على اسمها حال كون الخبر، يعني حال كون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. يقدم على الاسم قلنا على اسمها وجوبا، يقدم خبر الأحرف المشبه بالفعل على الاسم وجوبا، أنا أكتب وجوبا حال كونه ظرفا أو جارا ومجرورا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن يكون الاسم نكرة غير مسوغ، يعني نكرة محضة. مثاله أنا كاتب له مثال آيشة قرآنية إن لدينا أنكالا، أو مثلا مثال عرفي إن في الدار رجلا، إن في الدار رجلا. هنا يقدم الخبر على الاسم وجوبا. لماذا؟ لأن الاسم نكرة محضة، نكرة غير مسوغة. أصلا قرأنا في المبتدا والخبر الابتداء بهذه النكرة جائز. لماذا جائز؟ المسوق له نفس كون الخبر ظرفا أو جارا مجرورا مقدما. مثلا نقول في الدار رجلون، جائز الابتداء برجل. لماذا؟ لأن الخبر جار مجرور مقدم، تقديم الخبر حال كونه ظرفا أو جارا مجرورا هو المسوق. ماذا؟ المسوق الابتداء بهذه النكرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أن يقترن الاسم بلامل ابتداء. بلامل ابتداء مثاله كيف؟ مثاله إن في ذلك، إن في ذلك لعبرة في آخر الآية. هنا قدم الخبر على الاسم. لماذا؟ لأن الاسم مقوم بلام الابتداء. أو مثلا مثال آخر إن في الدار لا زيدا، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث اقترانا بلام الابتداء. هذه لام الابتداء مفتوحة تكون. لا عشان بين يعني تكون أول الكلام أن يكون أول الكلام هنا نقول يعني لام الابتداء إذا دخلت على الاسم يؤخر الاسم لأن إن ما تدخل على اللام. كره العرب أن يدخل تدخل إن على لام الابتداء لأن للتأكيد واللام للتأكيد لا تدخل إن على اللام يؤخر. يعني اللام لام يجوز أن تدخل على أحد معمولي إن وأخوات إن لكن بشرط التأخير أن يؤخر. صحيح أصله هو في ابتداء الجملة في يدخل على المبتدأ في ابتداء الجملة لكن حيث إن دخلت على الجملة على المبتدأ والخبر ويسمى اللام المزحلقة يزحلق إلى ماذا إلى الجزء الثاني يدخل جائز دخوله بشرط أن يتأخر هذا الجزء الذي دخلت عليه لام الابتداء. لا حتى لا لا مولانا مولانا إذا دخلت على الاسم الاسم أيضا يؤخر. هي اللام تأخذ الجزء الذي دخلت عليه وتتأخر بواسطة كيف يعني هي هون لام هنا تزحلق إلى الجزء الثاني مو للجزء الثاني يعني نك تأخرت تأخر عادة إلى الخبر وليس إلى المبتدأ. وقل المبتدأ يتأخر الاسم أيضا يتأخر سبب تأخير اللام اللام حيث أنه تأخرت وكل داخل عليه أصل كل سبب التأخر يعني تتأخر لماذا لأن ما تدخل إن عليها فتروح الجزء الثاني لنقل أحد معموليها اسم أو الخبر أحد معموليها وهذا الجزء الذي دخلت عليه اللام يتأخر يتأخر سواء كان الاسم أو كان ماذا الخبر. الموجود الثالث أن يتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر هذا جزء الخبر والخبر أنا أقول الخبر طبعا وإن كان حقيقة على جزء الخبر. مثالهم إن في الدار صاحبها صاحبها إن في الدار صاحبها ما يجوز أن نقول إن صاحبها في الدار لأن يلزم عرض الضمير على متأخر لفظا ورسبة. هذه المواضع الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة يجب تقديم الخبر على الاسم فيما عداها طبعا بشرط أن يكون ظرفا أو جارا فيما عدا هذه الموارد الثلاثة إذا كان الخبر ظرفا أو جارا وجارا يجوز تقديمه على الاسم مو يجب يجوز تقديمه جائز. الخبر هذا شرط فيه شرط فيه كان ظرفا أو جارا مجرورا وإلا ما يتقدم لا وجوبا ولا جوازا. تقديم الخبر على الاسم كونه ظرفا أو جارا مجرورا هذا شرط فيه لا يتقدم على الاسم إلا بهذا الشرط بشرط أن يكون ظرفا أو بعدين هذا الشروط ثانوية يعني نقول دليل ان قائم زيدا لا ما يصح خطأ هذا كونه ظرفا أو جارا هذا الشرط أساسي ثم إضافة على هذا الشرط تأتي هذه الشروط يعني يكون ظرف وجار مجرور والاسم نكرة يكون واجب تقديم الخبر. الخبر ظرف أو جار مجرور والاسم يقترن به لام الابتداء يكون ماذا التقديم واجب. الخبر ظرف أو جار مجرور والاسم اتصل به ضمير يعود على الخبر يكون التقديم واجب. غير هذه الموارد الثلاثة إذا كان لاحظوا أخواني أؤكد إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا تقديمه على الاسم واجب جائز. غير هذه الصورة أصلا لا يجوز يمتنع. لذا هو يقول وراء ذا الترتيب ذا الترتيب أي ترتيب من كل اسم مقدم الخبر مؤخر. هذه الموارد الوجوب واضحة واضح صح. غير هذه الموارد شنو يكون ماذا يكون إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا يقدم على الاسم جوازا. ذكروا قالوا في موردين يعني في موردين يكون الاسم إما أن يكون معرفة مثلا ماذا إن في الدار زيدا مثلا أو يكون نكرة مصوغة ملكة مسوغة مثل ما مثل ماذا؟ مثل يقول إن في الدار رجلان طاولان، إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن. هذا تقديم الخبر مو واجب، جائز، لأن نقول نهرا من لبن. لاحظوا المثال، إن في الجنة نهرا من لبن. شعر هذا وبتول وحسين وحسن في الجنة ماذا؟ خبر، خبر إن مقدم جوازا مو وجوبا، صح؟ نهرا اسم إن، صح؟ أخرى جوازا، لماذا؟ لأنه موصوف من لبن نعت، من لبن يتعلق بمحذوف صفة نهرا. فتقديم الخبر هنا مو واجب، جائز. شفنا الصعود هو الأشهر والنفس الجملة شبه الجملة هي الخبر، هو حقيقتان أشهر والتعلق، الحقيقتان المتعلق هو نعت. أين في الجنة أصلا؟ أين قلت أن هي خبر، خبر مقدم، لماذا نعتقد أنه متعلق بخبر مرسوم؟ ما هو الأصل؟ خب هنا عندنا اثنين جار، عندنا اثنين جار ومجرور، عندنا اثنين جار ومجرور. في الجنة هذا خبر إنه طبعا باعتبار متعلق هي خبر إنه في الجنة باعتبار متعلق. يمكن أن يكون الخبر مقدم يعني محذوف ولكن مقدم. موجود. لا لا لا لا بعد هذا. لاحظوا الآن نقول إن نهرا من لبن، قدم قدم، إن نهرا من لبن في الجنة. حتى على الرأي إن في الجنة نهرا من لبن موجود، وهذا موجود حدث، يعني نقول في الجنة هو قام مقام الخبر. نعم الخبر ليس مقدر على مؤخر. لاحظوا مولانا مر علينا في مباحث حذف الخبر، نعم، من الموارد التي يحذف فيها الخبر وجوبان، وجوبان متى؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان من أفعال العموم، عند ذلك الجار المجرور شبه الجملة، الجار المجرور يسد مسد الخبر، الجار المجرور يسد مسد الخبر. متعلق محذوف وجوبا، هو هذا الآن في الجنة، في الجنة سد مسد الخبر، في الجنة سد مسد الخبر، بعد ما نحتاج إلى ذكر الخبر، لأنه يوجد ما يسد مسده، وفي الجنة يسد مسد الخبر، خلاص. ونقول يعني نقول الآن هذا شبه الجملة هو خبر، إذا قسم الخبر على ثلاثة أقسام، يقول مفرد وجملة وشبه جملة، عفوا وشبه جملة، وهذه شبه الجملة إلا قالوا أن هذه شبه الجملة لابد لها من متعلق، وقالوا المتعلق حقيقة هو الخبر لكن محذوف وجوبا يجب حذفه، لأنه من أفعال ماذا؟ من أفعال العموم، لأنه وجود مطلق مو وجود مقيد، وجود مطلق، ويسد مسده الجار المجرور والظرف. فضل الشيخنا شو قلتم أنتم؟ نقول أول ثاني موجود، إيش ما يسد مولانا؟ هو نفس في الجنة هو سد مسده، بعد ما أحتاج إلى ذكر، ما نقول موجود خبر ثاني، نفس في الجنة هو خبر، يعني يسد مسد الخبر. أنا أشهر لأنه مرة معنا أنه في قولين، بس الأول أنه نفس شبه الجملة هي الخبر، بلي، والقول الثاني أنه لا متعلق بخبر، بلي، هذا القولين يبقى معنا. أي أشهر أنت مسألة تحت ذلك، أنا أشهر فيه قدر مسألة في الجنة نهر من زمن، قدر الخبر مقدم، يعني يصبح الشاهد ليس بشاهد لعل الخبر متقدم على الاسم، صحيح؟ لا صحيح، ألا يوجد قول أنه متعلق الخبر هو الخبر، متعلق الظرف هو الخبر، متعلق، صح؟ هذا متعلق الظرف هو الخبر، لكن تقديم في الجنة يدل على ماذا؟ متعلق الخبر هو الخبر، يعني هو متقدم، لا لا لا متعلق، لا مولانا إذا كان شوي تأملوني في هذه، في هذه الجملة، في هكذا مورد في الجنة، بغض النظر عن أن المتعلق هو الحقيقة خبر أم لا، يعني أنتم تريد عندكم مناقشة تقول أنا الآن هو نقدمه متأخر ماذا يعني نقدمه متأخر فلا يصبح الشاهد على كلامك. أما إذا قلت أن المتعلق هو المتقدم صحيح لا أصلا ما عندنا هذا ما حد يذكر من هذا النحات ما حد يقول أن هذا من النحات يقول الآن في هذا الجمل إن في الجنة من هذا من لبن أو إن في الدار زيدان يقول خبر جامد ومقدم بل ما يقول أنا متعلق الخبر متعلق الخبر متأخر لا أصلا ما حد يقول هذا الشيء هذا خبر إذن رأي هذا نظر أنتم من هذا نظر يكون محترم لكم محترم صح هذا رأي أنت تبدي رأي آخر يعني ولكن النحات ماكو قائد يقول أنه الآن نقول على هذا الجار المجهول هو متعلق حقيقة متعلق الخبر قدنا والخبر المحذوف نقدره متأخر هذا نظر هذا رأي هذا رأيكم جنابكم يعني الآن مو محترم نحن نقدره نحترم هذا رأي لكن المحاط الآن أتراجع كل الكتب النحوية ماكو واحد يقول هذا يقول تأرجو لماذا يقول لأنه الجار مجرور والظرف سد مسد الخبر شو معنى سد مسد الخبر سد مسد الخبر يعني حذف لا تبغني الكلام في الغلاء يعني كيف تتم هذا الخبر يعني حذف الخبر وأقيم الظرف والجار والمجرور مقامه خلاص فهو نعتبره مقدم ضرافة نكتها نقول الجار والمجرور والظرف تعلق متعلق بمحذوف وذلك المحذوف حقيقة هو الخبر عندما حذف أقيم الظرف والجار والمجرور مقامه فيقول مقام أخذ حكم عفوا أخذ حكم خبر فهو مقدم يعني حتى الإشكال بعد ما أدري خلي الإشكال الإشكال بخبر بعد ما يقدمونه مقدم لا مولانا يقدمونه مقدم بعد يعني حكم غير بعد شخص مثل الخبر عندما تقول أنه في الجنة متعلق بسبب محذوف نعم فما أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا بعض الآراء ذات الرأي المشهور بعض الرأي المشهور ما نحتاج أن نقول متعلق بمحذوف إذا آراء جديدة إذا آراء جديدة راجع الكفاف يوجد كتاب اسمه الكفاف يعترف على كل القواعد يقول أنه متعلق بمحذوف ما محذوف أصلا هذا ما يحتاج أن يقول متعلق بمحذوف نفس الجواب المجرور هو بنفسه خبر لأنه عندما نقول زيد مثلا في الدار رجلون الان الكلام مستقيم ها بالي لبناني لبناني جماعه فصل على محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد اراء كثير يعني ثاني اجيب لك ان شاء الله الكتاب اصلا اجيب لك الكتاب مجلدين الان انا ما استحضر الاسم صيداوي من صيدا طبعا الكتب النحوية هذا بيعطينا من نفس الشيء من دلس طائي قبلنا طائي على أي حال وراء ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره وتحت هذا قسمان لا يلزم تأخيره وتحته ماذا قسمان أحدهما أنه يجوز تقديمه وتأخيره وذلك نحو ليت فيها غير البذي أو ليت هنا غير البذي الأول جار مجرور الخبر والثاني الخبر ماذا ظرف قدم جوازا لأنه ليس من هذه الموارد الثلاثة التي ذكرناها أي الوقح أجلكم الله غير البذي الوقح فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتأخيرهما يعني تأخير الاسم عنها يعني تأخير الخبر تأخيرهما عن الظرف والجار المجرور عنها يعني عن غير يعني جائز مو واجب بعد هذا والثاني أنه يجب تقديمه لكن ما ذكر إخواني هذه الموارد الثلاثة فقد مثل والثاني أنه يجب تقديمه نحو ليس في الدار صاحبها. هذا هو المورد الثالث ذكرناه هنا. اتصل بالضمير بالاسم ضمير يعود على ماذا؟ على الخبر. أنه يجب تقديمه نحو ليس في الدار صاحبها، فلا يجوز تأخيره في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هذا بالنسبة إخواني إلى هنا بالنسبة إلى نفس الخبر. نفس الخبر لا يجوز تقديمه على الاسم إلا إذا كان ظرفا أو جار مجرورا، فإما جوازا وإما وجوبا. معمول الخبر كيف؟ طبعا يقول معمول الخبر من باب الأولى ألا يقدم، لا يجوز تقديمه على الاسم من باب الأولى. هذا إذا كان ظرفا، إذا لم يكن ظرفا أو جارا أو مجرورا. لأن إخواني يقول تقديم الخبر أسهل من تقديم معمول الخبر. وإذا كان الأسهل ممتنع فمن باب الأولى أن يمتنع ماذا؟ غير الأسهل. هكذا علل في قطر ابن ماذا تتذكرون، هكذا يعلل. طبعا نقول ممكن واحد يجي يقول أن هذه استدلالات يعني ذوقية، يعني راجع على ذوق الإنسان السليقة. أنا نقول السمع أيضا يشهد بذلك، السمع من العرب يشهد بذلك أنه ما قدموا معمول الخبر على معمول الخبر على الاسم معمول الخبر. هذا إذا كان ظرفا، إذا لم يكن ظرفا أو جارا مجرورا. إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا مجرورا كيف؟ هنا في اختلاف، بعضهم يجوز. طبعا الشاعر يقول هذا إذا لا يجوز، لا يجوز تقديم الخبر مطلقا ظرفا أو جارا مجرورا أو غير. نعم هسه نمثل الأمثلة. مثلا نقول إن زيدا واثق بك، إن زيدا واثق بك. طبعا ما يجوز تقديم واثق على زيد، هذا الخبر مو ظرف وجار مجرور، لكن معمول الخبر جار ومجرور. يجوز تقديمه على زيدا ونقول إن بك زيدا واثق، يجوز. بعضهم لا يجوز ولكن البعض الآخر يجوز. المحذور طبعا استدلال جبنا مثلا قلنا أنه إذا كان تقديم الخبر غير جائز فتقديم الخبر أسهل من تقديم هذا معمول الخبر. لكن يقول السماع النقل ما نقل من العرب. طبعا هذا الذي يقول جائز يأتي بأدلة بشواهد، ها، وهذه الشواهد تدل على أنه تقديم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا جائز. بعضهم يقول هذه مثلا لحن أو هذا غير صحيح، هذه لحن، هذا ما يتبعون، هذه ما يعني يقولون هذا لا يمكن الاستدلال والاستشهاد بهذه الشواهد. لكن واقع الأمر يعني يجوز، لأنه هذه أشعار عربية، وعلى كل حال نقول جائز إذا كان ظرفا أو جار مجرور، ونقول من باب التوسعة توسع العرب في الظرف الجار المجرور ما لا يتوسع في غيرها. لذا يقول ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرفنا ولا مجرور. نحو إن زيدا آكل طعامك، الآن نقدم طعامك ونقول طعام إن طعامك زيدا آكل، هذا لا يجوز بإجماع النحاة، فلا يجوز إن طعامك زيدا آكل. وكذا إذا كان المعمول ظرفا أو جار مجرور، يعني كذا يعني لا يجوز عند الشارع، لا يجوز. نحو إن زيدا واثق بك، يعني لا يجوز أن نقول إن بك زيدا واثق، أو جالس عندك، لا يجوز أن نقول إن عندك زيدا جالس. فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثق ولا إن عندك زيدا جالس. وأجازه بعضهم بعض النحاة وجعل منه يعني من الجواز قول، جعل منه قوله فلا تلحني فيها، فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلا بلغ. الشاهد أين؟ فإن بحبها، بحبها متعلق بماذا؟ بمصاب القلب. يعني أصل الكلام هكذا، إن أخاك مصاب القلب بحبها، قدم بحبها على ماذا؟ على الاسم. يقول هذا شاهد على الجواز، دليل على الجواز، دليل خلص فقط لهذا استشهد. بعدنا ما وردوا عليه استدلال على نفسه، ها يجيب استدلال على نفسه. حتى ممكن يقول وكذا إذا كان معمول ظرفا أو جار مجرورا أطلق أطلق، كأنه بعد ذلك لعله هو يراه جائز ذلك، يعني ما بأبدأ عليه. وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك سري. هذا من المباحث المهمة في هذا الباب، من المباحث المهمة جدا، وهو هذا كسر همزة إن وفتحها. لذا بعضهم يقول أن الحكم المشبه بالفعل خمسة، أن هي نفس إن ولكن فتحت الهمزة، يعتبر خمسة الحروف، إن كأن لكن ليس لعل، هذه الحروف الخمسة، أن مو منها، أن هي نفس إن لكن فتحت الهمزة. على أي حال حتى ستة أو خمسة من نعرف متى تكسر الهمزة، همزة إن متى تفتح ونقول أن. وهنا فيها يعني تحت هذا الموضوع ثلاث شقوق، ثلاث مطالب في الحقيقة: وجوب كسر الهمزة، وجوب فتح الهمزة، وجواز الأمر، جواز الأمرين. قالوا يجب فتح الهمزة، متى يجب؟ إذا قدر مصدر، إذا قدرت، يعني أو بعبارة إذا حلل، إذا حل مصدر محلها وأولت هي واسمها وخبرها بماذا؟ بالمصدر، يعني وجوبها إذا إذا إذا قدر المصدر مكانها وجوبا، هنا يجب الفتح. ولكن إذا لم يقدر المصدر مكانها، أو بعبارة أخرى لم يحل محلها مصدر، فهنا تكسر وجوبا، تكسر. وإذا جاز الأمران جاز الأمران، يعني جاز التقدير وجاز عدم التقدير، يجوز الأمران، يجوز الفتح، يجوز الكسر. هذا خلاصة الكلام. نقول متى تؤول بالمصدر، بعبارة أخرى متى يقدر مصدر مكانها؟ يذكر في مواضع، يعني يقول إذا كانت في موضع رفع، في موضع مرفوع، هو يقول مرفوع فعل، وهذا مرفوع فعل يدخل تحته شيئان، فاعل أو نائب الفاعل. إذا كان في موضع نصب، يعني مثلا مفعول به لفعل مقدم عليها، إذا كان في موضع جر، في موضع جر هي دخل عليها جار. هذه نتكى الآن نتكى إن شاء الله على العبارة. بعد ذلك كأنه يجيب عن سؤال، وكان واحد يسأل يقول لماذا قلت لسد مصدر، المصنف قال لسد مصدر مسدها، ما قال لسد مفرد مسدها. يقول لأنه أحيانا يسد مسدها مفرد ولكن يجب الكسر، ولكن لا يمكن أن يسد مسدها المصدر لمانع معنوي، يذكر مانع معنوي، يذكر معنى الشيء إليه. ولذا قال لسد مصدر مسدها، إذا سد مصدر مسدها تفتح، لكن إذا سد مسدها مفرد لا، يعني هذا مدل على أنها يجب فتحها، تكسر. مثلا يمثل هذا المثال: ظننت زيدا إنه قائم، يقول يجب أن نقول إنه قائم، ظننت زيدا مو أنه قائم، إنه قائم. هنا ما تفتح، لماذا؟ لأنه يقول إذا فتحناها يسد مسدها مصدر معناه، يكون المعنى كذا: ظننت زيدا قيامه، إذا صار مصدر هذا يكون من باب حمل المصدر على الذات، اسم المعنى على الذات، وهذا غير صحيح. ولكن نفس مكان إنه قائمون، ظننت زيدا إنه قائمون، إنه قائمون، مو هذه جملة، جملة حلف محل مفرد، يعني ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا إنه قائمون معناه شنو؟ معناه ظننت زيدا قائما، قائما حل المفرد محل الجملة، ولكن ما كسرت الهمزة، فتحت. بمجرد أن نفتح الهمزة يكون معنى غلط، لأنه فتح لام دليل على أنه تأتي على تأويلها بالمصدر، يعني يكون معنى ظننت زيدا قيامه، ويكون من باب حمل المعنى أو حمل المصدر على الذات، وهذا غير صحيح. لذا قال وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. شيخنا تفضل. نعم تفضل أنتم بقناعة. إن لها ثلاثة أحوال. إن لها ثلاثة أحوال. نعم. إن لها ثلاثة أحوال. هذا يعني هي أنها مبتدا يعني. لأن وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين. فيجب فتحها إذا قدرت في مصدر كما إذا وقعت في موضع مرفوع. لأن هذا في موضع مرفوع يدخل تحته اثنين يعني شيئان، الفاعل ونائب الفاعل. نعم. موضوع مرفوع فعل. من؟ يعجبني أنك فاعل. هنا يعجبني، يعجبني طبعا مو يعجبني، يعجبني أنك فاعل، أنك فاعل في موضع الفاعل. أنك قائم. لأنك قائم كله المصدر المؤول. هنا ما يجوز أن نقرأ إنك فاعل، لماذا؟ لأن يعجب مو فعل. من الوقاية إذا مفعول به تحتاج إلى فاعل. خب الجملة ما تقع فاعل، المفرد يقع فاعل. صح؟ فلذا هنا يجب علينا يعني المصدر المؤول. لذا هنا يجب أن نفتح الهمزة ونقول أنك قائمون، يعني يعجبني قيامك، تقدير يعجبني قيامك، فهنا في موضع فاعل. نائب الفاعل لأنك لا تراجعون فاعل في الحاشية للفاعل، يقول أولم يكفهم أن أنزلنا هذا فاعل. نائب الفاعل قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذه أنه وما بعدها أنه في موضع نائب فاعل، يعني أوحي إلي استماع نفر من الجن، استماع نفر من الجن. تفضل. شن أي قيامك أو منصوبه نحن عرفت أنك قائمون. من أي قيامك أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت. مجرور حرف ومجرور إضافة، مجرور حرف بلي. شو؟ أو في موضع مجرور حرف يعني مجرور بحرف بلي. نحو عجبت من أنك قائم أي من قيامك، وإنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها، لأنه قد يسد المفرد مسدها. قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها. عند ذلك يجب كسرها، عند ذلك يجب ماذا؟ الكسر. نحن ظننت زيدا إنه قائم، فهذه يجب كسرها. من؟ وإن سد مسدها مفرد لأنها في موضع المفعول الثاني، ولكن لا تقدر بالمصدر، إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه. يعني قال أنا في موضع المفعول الثاني، يعني إنه قائم، كل الجملة في محل نصب منها، يعني زيد المفعول الأول، إنه قائمون، إن واسمها وخبر كل جملة في محل نصب المفعول الثاني، والمفعول يعني الجملة إذا متى تكون في محل نصب؟ إذا وقعت موقع المفرد، يعني تقدير الكلام ظننت زيدا قائما، بدل قائما قلنا إنه قائم، فهنا الآن يحل المفرد محلها، يسد المفرد مسدها، لكن يجب كسرها. نعم. لم يجب تقديرها بمصدر، لم يجب فتحها، بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبين. وتحت هذا قسمان أحدهما وجوب الكسر، والثاني جواز الفتح والكسر. من أشار إلى وجوب الكسر بقوله فكسر في الابتداء. هذا إن شاء الله غدا نشير إلى هذا. فقط أخوان ترتيب هذه العبارة، وتحت هذا قسمان، شو من جملة هذه؟ جملة اسمية أو فعلية؟ تحت هذا قسمان. شلون يعني؟ قسمان. أي يعني تحت خبر مقدم. تحت. التسميه على كل حال. على اي حال، على اي حال اسميه. يعني قلت تحت خبر مقدم وقسماني مبتدا مؤخر، وتحت مضاف فهذا مضاف اليه. تفضل الشيخ، شنو قلتوا؟ هذا شنو وصلت ها؟ تحت هذا الذي ذكرناه الآن. فإن لم يجب تقدير هذا المصدر لم يجب فتحها. إذا لم تقدر بمصدر، يعني إذا ما وجب تقديرها بمصدر يجب ماذا؟ لم يجب فتحها. لم يجب فتحها يعني ماذا؟ أما يجب كسرها وأما يجب فيه الأجهان. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.